يدخل في باب المجاز. حينما يقول الرب عز وجل لعبده يوم القيامة: عبدي مرضت فلم تعدني، مرضت فلم تعدني، من الذي قال هذا القول؟ الله عز وجل. لمن يقوله؟ لبعض عباده في الآخرة. ماذا يقول له؟ مرضت. أيصح أن نقول إن الله يتصف بمرض ليس كمثله شيء؟ ما نصح حالتنا. ولما كان لا يصح، ولما كان التنبيه أن الله عز وجل منزه عن كل نقائص، ولما كان المرض من صفات الإنسان ولا يليق بالله عز وجل، إذا ما معنى مرضت؟ قال له: كيف تمرض وأنت رب العالمين؟ نفس العدو في الآخرة يسأل تقول: يا رب مرضت، كيف تمرض وأنت رب العالمين؟ نحن أخذنا بالتوحيد أن الله عز وجل كان في شيء، وأنت يا رب تقول الآن مرضت، كيف تمرض وأنت رب العالمين؟ قال: مرض عبدي. إذا بدل أن يقول مرض عبدي قال مرضت، بدل أن يقول مرض عبدي قال مرضت. أما كان يمكن أن يقول مباشرة مرض عبدي ولا يكون ذلك الإشكال من ذلك العبد؟ كان يمكن طبعا، لكن ما الذي نفقده؟ نفقد مين أراده الله عز وجل، وهو أن المريض في سنة الله، أن الله عز وجل تنزل فنسب المرض له بيانا لمنزلة عبده المريض منه، وأنه أقرب إليه حال مرضه منه حال صحته. وأنت قوي ما شاء الله، تدك الأرض دكا، تخلق الأرض أو تطاول الجبال، لكن حينما يمرض ولا شيء أبدا، مثل بقوته من جبروته، أكبر واحد شاي فلسل، أكبر واحد سورياني شاي فلسل عند المرض، تضاع ينفخ على الأرض مرض. في المرض ترجع إلى صفاء فطرة. في جنة يسمى هناك ما يسمى بماذا؟ بالمشاكل اللفظية. ننطلق من التنزيه، وكل نص نستقبله نستقبله بناء على التنزيه. وحينما نأتي إلى كلمة قدم حتى لا يتبس الأمر، مر معنا أن القدم منه ما هو زماني منه ما هو ذاتي، ليس مكاني. طبعا زمان يكون به المكان، هناك قدم زماني وهذا لا يليق بالله عز وجل، قال والله عز وجل قديم بمعنى على معنى الزمان، لأن الله كان قبل الزمان، كان قبل الكون، قبل كون الأكوان. وهل المكان إلى الكون؟ وهل الزمان إلا تابع للكون؟ لو لم يكن كل ما كان هناك زمان على الإطلاق، الزمان تشكل دورة الأرض أو نفسها، فما في الأرض ما في زمان أصلا، والجنة ما فيها زمان أصلا، الجنة أبد الآبدين ما فيها زمان. إذا حينما نقول إن الله عز وجل يتصف بالقدم لا نقصد به القدم الزماني، بل القدم الزماني يليق بالحوادث. أما القدم الذاتي يعني عدم افتتاح الوجود، ليس لوجوده بداية، هذا هو القدم. وعلى هذا ما في قديم من الله عز وجل، كل ما في الله حادث، لأنه ما الذي يقابل القدم؟ البدود، بداية الوجود. فكل ما سوى الله عز وجل إنما هو حادث. وصلنا إلى قال الفخر الرازي: القدم وجود فيما مضى، والبقاء وجود فيما يستقبل. يتلاقى معنى القدم مع معنى البقاء، لكن باعتبارين، نفترض أنه عن يميني الماضي وعن شمالي المستقبل. إذا التفت إلى وجود فيما مضى أقول قدم، وإذا التفت إلى وجود فيما يستقبل أقول بقاء. البقاء في المستقبل، والقدم وجود في الماضي. وعلى هذا نستطيع أن نعتبر أن البقاء عين القدم، وأن القدم عين البقاء. ونستطيع أن نعتبر لأن ما ثبت قدمه استحال عدمه، ما ثبت حجمه استحال عدمه. لا يطرأ العدم على القديم. القديم يا ترى القديم الحادث ام القديم وادي الوجود؟ تقول القديم الحادث يعني يسلك قديم الحادث يعني قدم زمان. قال لا، يعني نتكلم الان لا عن الحادث، نتكلم عمن لا افتتاح لوجوده، لا اول لوجوده وهو الله تبارك وتعالى. يقول ويطلق القدم في حق المخلوقات، وعلى هذا ما يسمى بالمشاركة. القدم يطلق في حق المخلوقات ويطلق في حق الله تبارك وتعالى، لكن باعتبارين، فيما يتعلق بحق المخلوقات له معنى، ما يتعلق بحق الله تبارك وتعالى له معنى. وعلى هذا كل صفات الله عز وجل، ليس فينا من صفات الله تبارك وتعالى شيء، وليس في الله عز وجل من صفاتنا شيء، لأن الله عز وجل لا يحل به شيء ولا يحل فيه شيء، ليس كمن في شيء، كان قبل وجود أيضا مهم جدا. وعلى هذا ما تلتقي صفاتنا بصفات الله عز وجل من حيث المعنى. أين علمنا من علم الله؟ وأين قدرتنا من قدرة الله؟ وأين سمعنا من سمع الله؟ وأين بصرنا من بصر الله تبارك وتعالى؟ وهذا سيأتي إن شاء الله عز وجل حينما نتناول صفات المعاني، القدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام. يقول يطلق كذا في حق المخلوقات ويراد به، ما الذي يراد بالقدم اذا اطلق في حق المخلوقات؟ القدم ماذا؟ الزماني، قدم الزماني، نعم. ويراد به القدم الزمني، اي الذي ينشئه طول المدة. القدم الزماني قدم ينشئه طول المدة، طول المدة يعني نوح عليه السلام اقدم ولا انا اقدم؟ نوح عليه السلام اقدم لانه كان قبلي، فكلما طال الزمان مضت مدة صار اقدم، صار اقدم. البيت العتيق اول بيت وضع للناس، البيت العتيق، وبعده المسجد الاقصى. اما هذا المسجد اي المساجد اقدم؟ البيت العتيق. لكن هل لوجود البيت العتيق بداية؟ نعم، لوجود البيت العتيق بداية. إذا لما قلنا نحن عتيق، عتيق ما نقول ترى يطلق هذا أيضا عتيق؟ قال حينما نقول قديم، حينما نقول عتيق ماذا قصدنا؟ طول المدة، طول المدة. تعالوا معنا ليحمل كل منا عكازه لأنه ينشيط على الطريق. نرجع في الماضي، ارجع معي في الماضي، في الماضي ما كان في بيت عتيق، إن كانت أرض لحظة فقط. ثم جاء الملائكة، هذا في الروايات أن أول من بناه الملائكة وبنوه لآدم عليه السلام لما أنزله الله عز وجل من الجنة فاستوحش، فكان أنثى له يستأنس به يطوف به كما يطوف الملائكة في السماء التابعة في بيت المعمور أو لبيت المعمور. إذا الآية ترى بأننا إذا نظرنا لن نجد بيت العتيق، ثم بدأت الملائكة تنشئه، ثم انتظرنا الى يومنا هذا. اليست هناك مدة؟ كلما طالت كان اقدم، كلما طالت كان اقدم. بالنسبة لنا له عمر، بالنسبة للذين سيأتون بعد 20 سنة له عمر طبعا، لكن اي الحالتين يعتبر البيت العتيق اقدم؟ بالنسبة لنا ام بالنسبة للذين يأتون بعدنا؟ بالنسبة للذين يأتون بعدنا. اذا ما معنى القدم؟ طول المدة. القدم طول المدة. ثم إذ القديم من المخلوقات ما توالت على وجوده الأزمنة، ما توالت على وجوده الأزمنة. واحد مغرم بالعملة وعرض تمثال السالفة ما عنده من عملة قديمة، وعنده أول دينار فكت له زوج الثانية العصر العباسي، وعنده شيء بسيط جدا حقيقة، كلها عملة عتيقة قديمة صحيح. لماذا؟ لأنها توالت عليها أزمنة، توالت عليها أزمنة، عنده من 1000 سنة ومن 1200 سنة عملة، هذه توالت عليها. كم عمره هذا الدينار؟ ولد له مولد، حيث ولد مع لن يكون ثم كان، يعني صكوه أو صاروه أو سبكوه. ثم يقول قال تعالى في شأن القمر، طبعا جاءت كلمة قديمة القرآن الكريم لكن باعتبار قال الله عز وجل في شأن القمر: حتى عاد كالعرجون القديم. العرجون هو العبق اليابس، ويقال بناء قديم. صحيح، بناء قديم هذا البناء من 1800 من 1500، ويقال قلعة قديمة، ويقال كتاب قديم أيضا مخطوطة صلى 200 سنة 300 سنة 1000 سنة. إذا يطلق القدم على المحدثات على المخلوقات، لكن هذا كله يندرج تحت تطاول الزمن، مرور الزمن، توالي الأزمان. وحقيقة قديمة، هل هناك حقيقة قديمة وحقيقة جديدة؟ فيما يتعلق بالاكتشافات تظل الحقيقة غائبة عنا ما لم نكتشفها، دوران الأرض حول نفسها، حقيقة قديمة أم جديدة؟ صار قديمة. متى بدأت؟ بدأت مع الأرض. الأرض لم تكن ثابتة ثم دارت، وإنما وجدت دائرة خلقها الله عز وجل وهي تدور. إذا هناك حقيقة قديمة كما في دوران الأرض مثلا، فالقدم إذا في حق الحادث طول مدة الوجود، طول مدة الوجود. ماذا في هذا التفريع؟ قال: حتى إذا تكلمنا في صفة من صفات الله تبارك وتعالى، حتى لا نخلط بين معنى هذه الصفة حينما تطلق على الله ومعناها حينما تطلق على المخلوقات. حينما تطلق على المخلوقات بمعنى طول المدة فقط، ومن هنا استراحة بسيطة عبارة عن دقيقة دقيقتين، هذه فيها مسألة فقهية، مسألة فقهية تتناول معنى القدم. يقول: وقد حدد الفقهاء طول مدة الوجود سنة. الوحدة القياسية عندهم هي السنة، فلا يقال قديم لمن لم يمكث سنة. عندهم يقص أن يطلق عليه قديم إذا كان قبل سنة. أما لو فرض أني قد حفظت الأرز من 3 أشهر وضعته في كيس، هل نسمي هذا الرز قديم؟ ما نصح نقول قديم إذا أردنا أن ندقق، والله هذا الرز عتيق، وهذا رز قديم، أو هذا إلى آخره، يعني بضاعة. يقول: يصح أن نطلق قديم على ما مكث سنة، أما قبل السنة ما يسمى قديما. وعليه لو قال سيد، يطرح مثل فقهي، لو قال سيد: القديم من عبيدي حر، عنده كذا عبد كذا عبد، ثم قال: القديم من عبيدي حر، أي العبيد يعتق أو يؤتق؟ من مضى عليه سنة؟ لو فرما أنه ولا واحد مضى عليه سنة، ما اعتق ولا واحد، فلا يطلق قديم إلا على ما مضى عليه سنة. نبحث سنة سنة سنة، كلهم قد طاهوا أحرارا. قال: القديم من عبيد حر، عتق من مضت عليه سنة من عبيده، وهو في نفسه طبعا ينظر. والقدم بهذا المعنى، القدم بمعنى الحدوث، بمعنى طول المدة، محال في حق الله تبارك وتعالى. ماذا محال في حق الله عز وجل أن يطلق القدم بمعنى طول المدة؟ قال: لأن وجود الله عز وجل ليس وجودا زمنيا، وجود الله عز وجل ليس وجودا زمنيا، ولا للزمان مثل إلى وجوده البتة. يعني ما طرأت أزمان على وجود الله تبارك وتعالى، لأنه كان قبل وجود الأزمان. وجود الأزمان كنا تابع، وجود الأزمان تابع لوجود الكون، وكان الله ولم يكن معه غيره. إذن وجود الزماني، وجود الزماني من صفات المحدث، وجود الزماني من صفات المحدث، يعني لم يكن ثم كان. كل متى كان؟ اللي وصلوا 4 أشهر. أنا مررت إذا هناك جسر معلق لأول مرة أمر، متى كان هذا الجسر؟ هذا صلوا 5 سنوات هكذا. لم يكن ثم كان. يصح أن نقيس وجود الحادث بالسنوات. لماذا؟ لأنه لم يكن. إذا انطرأ على الوجود، وجوده فرع على الوجود، ومن هنا نبدأ بالعد. الآن ولد، غدا يكون مرة على 4 ساعات. يقول: وجود الزمان من صفات المقدر، وقد عرف الزمان. طبعا هذا التعريف ما يهمنا كثيرا، يعني ليس مهما، لكنه يفيد إن شاء الله، يوضح المعنى تماما. ويبين عبقرية العقل المسلم في تتبع الحقائق. نحن حضارتنا التي بناها المسلمون بعدما جاء كتاب الله عز وجل واستدرك سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم حضارة كاملة لكل فعاليات الحياة، ليس هناك جانب من جوانب الحضارة إلا وقد قام به المسلمون خير قيام. ومن جملة الأمور أمور فلسفية وبحث في حقائق الأشياء، ما الزمن؟ فيما عرض الزمن؟ عرض الزمن المكان الكلي ما تحاجة للتعريف، المكان هو المكان والزمان، الزمان هو الزمان والماء هو الماء. يعني إذا عرفت الشيء في نفسه ما تعرفته، لا ما عرفته إلا إذا تحيلت على تعريفه وفسر الماء بعد الجهد في الماء. لا مفهوم، إحنا نحتاج أن نحدد معنى الزمان فعلا. يقول الزمان مقارنة متجدد لمتجدد، مقارنة متجدد لمتجدد. المتجدد الأول وجودي حتى الآن، والمتجدد الثاني هو المتصل بالتجدد السابق. يعني انتجادي أنا في الغد، انتجادي في الغد أليس هذا التجدد؟ ووجودي في الماضي أليس وجود متجدد؟ إذن مقارنة متجدد لمتجدد يمكن في أقرب التفسيرات أي مقارنة حادث لحادث، حادث في المستقبل وحادث اتصل إلى الحاضر، كمقارنة السفر لطلوع الشمس. متى سافر؟ عن طلوع الشمس. لاحظ أنه بدأت بشيء ترصد حركة سفرك في حركة الشمس، ومقارنة السفر لطلوع الشمس. السفر متجدد وطلوع الشمس أيضا متجدد، فالزمان على هذا نسبة بينهما. وثبوته، ثبوت الزمان، ثبوت فرع عن وجود حادثين مقترنين الوجود، ولو انعدم الحادث لانعدم الزمان. الغي الشمس، ما الذي بقي؟ مثل الزمان صار عماء. الغي الارض، اذا الغينا وجودنا الغينا الزمان معنا. الزمان فرع عنا نحن، الزمان فرع عنا، الزمان فرع عن حركة الارض. ثم قال انعدام الفرع بانعدام ما تفرع عنه. ما الذي تفرع عن وجود الارض دوران؟ الزمان. اذا الزمان تفرع غصن، اذا شتت الشجره كلها الغصن تبع لي تلك الشجره. والتجدد في الزمان هو تبدل العدم بالوجود على سبيل التكرار. انا حينما اوجد، اوجد بعد دقيقتين ثلاثه دقائق، كل هذه الدقائق الموجوده عباره عن تجدد تجدد تجدد تجدد استمرار، حيث يحل وجود اللاحق عند انعدام وجود السابق. وحيث وصلنا الان الى ما يعني نعتبره متصلا بالموضوع، القدم في حق الله عز وجل، وحيث نفينا الوجود الزماني في حق الله عز وجل نفيناه، لان حقيقه الوقت لا وجود لها قبل وجود العالم. العالم طلق عقلنا، انتهت العالم، أيقى زمان؟ أيقى زمان. إذن وجود الزمان تابع وجود الكون، فقبل كون الوجود، قبل كون الكون لم يكن هناك زمان. وبهذا الاعتبار نفينا القدم الزماني عن الله عز وجل، لأن الزمان مرتبط بالكون ولم يكن هناك كون، إذن لا يأتي الزمان في حق الله تبارك وتعالى. وقد تبين انه حيث اطلق القدم عن الله تعالى وعلى المخلوقات اريد بكل اطلاق معنى معين يليق بالمطلق عليه، فهو في حقه تعالى بمعنى مغاير لما هو في حق خلقه، ولا يقع الاشتباه بالاشتراك في الوصف المشترك. لا يقع الاشتباه بالاشتراك في الوصف المشترك. اذا قلنا ان الله قادر وقلنا انت قادر، هل يعني هذا أن قدرتك مثل قدرة الله تبارك وتعالى، أو أن حقيقة ما فيك من قدرة كحقيقة ما اتصف الله عز وجل به من قدرة؟ حينما نقول قديم ماذا تريد؟ قال الله قديم. حينما تقول قديم ماذا تريد؟ البيت العتيق قديم. هل معنى القدم في حق البيت العتيق كمعنى القدم في حق الله تبارك وتعالى؟ أبدا. لأن الحاجة يرتبط قدمه بزمان متجدد، وأما الله تبارك وتعالى فكان قبل وجود الكون كما قلنا، وهذا المعنى لعله أصبح واضحا بإذن الله عز وجل. يقول لقد اشتهر وصفه تعالى بالقدير. ماذا قال اشتهر؟ لو وضعت تحت فرق قد اشتهر منها أنه ما جاء بكتاب الله عز وجل نصا، وما جاء بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم نصا، وإنما استشفاف الأمر الثاني. اشتهر على أسنت من؟ على أسنت العلماء رضي الله تبارك وتعالى عنهم. جماهير العلماء اتفق على صحة إطلاق القديم بحق الله عز وجل على المعنى الذي يليق. لذلك قال وقد اشتهر وصفه تعالى بالقديم على المعنى اللائق به تعالى وإن لم يرد التنزيل. أيصح إذن أن نطلق على الله تبارك وتعالى ما لا يتعارض مع ما وصف الله عز وجل به ذاته يطلق، بناء على إذا اتفق العلماء على هذا يصح الإطلاق. إذا اتفق العلماء وجماهير هذه الأمة إذا اتفقت على إطلاق، لكن بشرط أن يكون هذا الإطلاق لا يتعارض مع التنزيل، لا يتعارض مع ما ثبت في قرآن أو في سنة الوقت نفسه تقتضيه حاجة. يقول الشيخ قال سير الزبادي، من هو سير الزبادي؟ صاحب القاموس المحيط، له كتاب بصائر ذوي التمييز، ست مجلدات غير القاموس المحيط. قاموس المحيط معجم، وبصائر ذوي التمييز معجم لكنه خاص بالقرآن وحده، يأخذ كلمات القرآن ويمد نمذجه فيها، فكله قرآن. ولعله قد أتى بنتائج، وقد أخذ منه الأصفهاني في مفردات غريب القرآن الكريم، المفردات يسمى كتاب مفردات مجلد واحد فقط، استفاد مما أتى به سير الزبادي من بصائر ذوي التمييز. يقول سير الزبادي القدم وجود في ما مضى، والبقاء وجود في ما يستقبل، ولم يرد في التنجيل ولا السنة ذكر القديم في وصف الله تعالى. والمتكلمون يعني علماء التوحيد يصفونه به، وقد ورد. لاحظوا الآن لماذا أطلقوه، لماذا توافقوا على إطلاقه، لماذا اشتهر على أسنتين؟ قال ورد يا قديم الإحسان، يا قديم الإحسان. القدم هنا منسوبا لله عز وجل أم منسوبا لإحسانه؟ منسوبا لإحسانه. الإحسان على معنى الفعل أم على معنى إرادة الفعل؟ هذه نقطة مهمة جدا تأتي إذا فكرنا قليلا في مثل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. ما الرحمة؟ الرحمة رقة في القلب تبتدئ صفقة، الرحمة رقة في القلب تبتدئ صفقة. مررت بحاجة فوجدت إنسان مكسر يرق قلبك له وتشرق عليه، هذه الحركة النفسية عواقة معينة ماذا نطلق عليها؟ تقول الله هذا قلبه رحيم صحيح، رأى فقيرا فقر مدفعا، رأى مسكينا كذا، فتحركت عواطف الرحمة بنفسه فإذا به يقبل إلى جانبه. هذه الرحمة سواء في حقنا أو في حق الله تبارك وتعالى، وصفها في هذه الصورة في حقنا نحن، نحن عندنا مشاعر صحيح؟ أقول مشاعر يعني عواطف يعني نبذ، إذا أطلقناها في حق الله عز وجل، الله عز وجل ليس كمثله شيء. ما فيما يسمى برقة قلب وتدفق دم، لأن لو بحثت الرحمة الجدية لوجدت أن هناك علاقة بين المشاعر وبين قيود الدماغ، يصير في حركة معينة، حركة قلب وحركة تنفس، ويشتغل بدن كله بالحالة التي طرأت عليك فأوردتك رحمة. أما في حق الله عز وجل هذا ما يجوز، ما يليق أن نطلق الرحمة على معنى رقة القلب في حق الله سبحانه وتعالى. ما أفهم إذا ما معناها في حق الله عز وجل؟ قال معناها مقتضى، معنى الرحمة في حق الله مقتضى الرحمة. ما مقتضى الرحمة؟ الإحسان أو إرادة الإحسان. إذا قلنا الإحسان صفة فعل، إذا قلنا إرادة الإحسان معنى ذلك أنها صفة ذات، أراد الإحسان من الأزل الله عز وجل. إذا أحسن إليك الآن اعلم يقينا لانه اراد ان يحسنك من المجال. حيث احسن اليك الان فهو محسن الان، وحيث اراد ان يحسن اليك اراد ذلك من الازل. فاذا نظرت الى الاراده تجد ذات من الازل، واذا نظرت الى الان وقد احسن اليك وظهر احسانه قال في الفعل خلق الله عز وجل ما كان في حقك احسانا منه اليك. وعلى هذا يقول الشيخ يا قديم الاحسان، واكثر ما يستعمل قديم يستعمل باعتبار الزمان. اذا اطلقنا قديم اغلب استعمالات العرب او حتى غير العرب لكلمه قديم بمعناها انما يقصد به القديم قدر زماني. وصلنا الى قول واحد ومكون انتهينا. من الذي قاله؟ الزبيدي. من الزبيدي؟ الذي شرح احياء علوم الدين. الزبيدي شرح احياء علوم الدين ب13 مجلد. والزبيدي شرح القاموس المحيط كم مجلد؟ القاموس المحيط 4 مجلدات. شرح القاموس ب50 مجلد في اوقات الفراغ. قال الزبيدي القديم صدر الذات، لان ذات الله عز وجل لا اتكاح لها، لا اتكاح لوجود الله كما هو تعالى. وقد اجمع لاحظ كلمة الزبيدي، يقول الزبيدي طبعا مثل هؤلاء العلماء الجبال حينما يقررون ما اتفقت عليه الأمة. وقد أجمعت الأمة على وصفه تعالى به إجماع أمة، ولم يرد في القرآن ولا أثر صحيح إلا في بعض الأدعية المأثورة. الأدعية المأثورة مثل يا قديم الإحسان، لكنه لاحظ الآن من أين استشفنا؟ ما قلنا استشفاف نحن؟ استشفنا معنى قديم، المعنى الذي اتفقت الأمة عليه، لكنه دل عليه القرآن، دل على القديم القرآن بقوله تعالى وما نحن بمسبوقين. وما نحن بمسبوقين، أنت مسبوق، من سبقك؟ والدك. والدك مسبوق، من سبقه؟ جدك. صحيح، كلنا مسبوقون بآدم، كلنا مسبوقون بآدم عليه السلام. صحيح، بارك الله فيك. آدم لوجوده بداية، نعم لوجوده بداية بدليل أنه استقل الله تبارك وتعالى. أما وجود الله عز وجل ليس مسبوقا، ليس لوجود الله عز وجل بداية، لم يلد ولم يولد، لم يلد ولم يولد، وما نحن مسبوقين. وورد في بعض الآثار الأخبار المتعلقة بالأسماء الحسنى، أيضا ورد القديم في بعض الآثار المتعلقة بالأسماء الحسنى، فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله 99 اسما من أحصاها كلها دخل الجنة فتاقها. ثم يعني ذكر الأسماء 99 وذكر فيها إلى ذكر قال إن شاء الله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 85 مع البيت الأول من الأبيات التي تناول صفات الله سبحانه وتعالى. هذا البيت هو وواجب له بوجود وصفة كذا لقاء لا يشاب بالعدم. ونحن مع صفات الكلام مر معنا أن هناك 5 صفات من الصفات التي تحكم لله سبحانه وتعالى، عنوانها الصفات السلبية. وهذه الصفات السلبية التي تجد لله تبارك وتعالى هي القدم والبقاء والمخالفة للحوادث والقيام بالنفس والوحدانية. قلنا لأنها هي السلبية لأنها تسلب عن الأذهان أضدادها، حيث نقول يثبت لله تبارك وتعالى القدم ويجب لله تبارك وتعالى القدم، مع ذلك أننا نفينا ضد القدم الذي هو الحدوث، يعني وجود الأولية. فلا أولية لوجود الله عز وجل، لا افتتاح لوجود الله تبارك وتعالى. وهكذا بقية الصفات الخمس التي هي صفات سلبية: القدم، بقاء القدم والبقاء، والمخالفة للحوادث، والوحدانية، والقيام بالنفس. ليس هناك شريعة جاء بها رسول من الرسل عليه الصلاة والسلام استكملت هذا التطور الذي يتعلق بالله تبارك وتعالى في الشريعة القاتلة. ومن رحمة الله عز وجل بالبشرية قاصبة أن هذه الشريعة التي جاءت أكمل وأوضح وأشمل وأعمق تطور فيما يتعلق بالله تبارك وتعالى قد حفظها الله عز وجل، لأن الشريعة القاتلة الشرائع السابقة التوحيد صار كفيفا وصار لله تبارك وتعالى ابن، صار لله تبارك وتعالى صاحبة، وأطلق على الله تبارك وتعالى صفات هي صفات تتعلق بالمخلوقين لا تتعلق بالخالق سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في ثنايا القرآن الكريم ردود وافرة رصت كل الافتراءات التي طرحها الأديان السابقة. أقول أديان هي في الأصل جمع دين، أديان من المنظور الإسلامي ليس هناك أديان وإنما دين واحد، إن الدين أديان، لكن حيث تفرقت أدخل فيها من عدد من تزيير بلاده قلنا عنها إنها ديانات في الصور الأخيرة التي استقرت عليها. ولذلك مما نزل في القرآن الكريم فيه رد غير مباشر على بعض قراءات اليهود، ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. هذه خطة قرآنية فيها رد على شمشنة طويلة عريضة عند اليهود قالوا فيها إن الله عز وجل خلق السماوات والأرض ثم استراح، ينسبون بذلك التعب لله عز وجل، مع أن التعب يتصور في حق من فيه أحمار من فيه دماء وعروق وشرايين، ولا يتصور التعب في من إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، في من يخلق من العدم، في من ليس كمثله شيء أساسا. عموما جئنا إلى صفة القدم وباختصار شديد قلنا القدم يطلق على القدم الزماني والقدم المعنوي الذاتية. فيما يتعلق بالقدم الزماني هذا لا يصح إطلاقه على الله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل كان قبل وجود الزمان، لا يصح أن يطلق على الله عز وجل القدم بمعنى الزمان، يعني مرور الزمن امتداد الزمن توالي الأزمان. أما القدم بمعنى القدم الذاتي يعني عدم أولية الوجود، عدم اتساع الوجود، فهذا متصور ولا يمنع منه مانع، اللهم إلا من تمسك بأن صفات الله عز وجل وأسماء الله تبارك وتعالى توقيفية، وحيث لم يرد نص قاطع باسمه القديم أو باسمه القديم أو بصفته القديم، مع ذلك أنهم قد توقفوا فلن يطلقوا. أما من حيث المعنى فهم متفقون، يعني من أطلق القدم على الله تبارك وتعالى بمعنى القدم الذاتي، والذين لم يطلقوا القدم على الله عز وجل لأنه لم يرد نص قاطع بذلك اتفق الجميع على أن الله عز وجل لا افتتاح لوجوده، يعني معناه قديم، يعني لا أول لوجوده. وقلنا نحن بالحقيقة إلى بعض الروايات التي جاءت في الأحاديث الشريفة وفيها اسم القديم من أسماء الله تبارك وتعالى، فحيث تثبت هذه الروايات فهذا مما يستأنف به إلى جانب أن الله عز وجل أنزل في القرآن الكريم أنه هو الأول والآخر والظاهر والباطن، ويستشهد بصفة القدم باسمه الأول، الأول يعني لا أولية لوجود الله عز وجل. يقول وورد في بعض الأخبار المتعلقة بالأسماء الحسنى فعن أبي هريرة رضي الله عنه، ما الذي ورد؟ ورد اسمه القديم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى إن لله تعالى 99 اسماء من أحصاها كلها دخل الجنة، فساقها يعني فذكر الأسماء 99. قبل أن نذكر ما جاء مما نحب أن نجلد به قال من أحصاها كلها، العلماء على أن أحصاها بمعنى عرف معانيها. الإحصاء بمعنى معرفة المعنى، ولا يراد من الإحصاء استعداد أن تذكر دون أن تعرف المعاني، لأن أسماء الله تبارك وتعالى إذا عرفت معانيها اتضحت في ذلك جوانب التصور فيما يتعلق بمعرفتك بالله تبارك وتعالى. الألوهية في ذات المؤمن لها صورة متكاملة، قلنا يفترق فيها عن كل الذين لهم صلة بالله عز وجل إيمانا من الرسالات السابقة. فنحن تصورنا للألوهية تصور كامل، نعتقد كمال ذات الله وكمال صفات الله عز وجل، وأن الله تبارك وتعالى، وهذه نقطة من أهم النقاط التي يتميز بها تصور المسلم عن تصور الآخرين، ونحن مطالبون لا أن نحتكر هذا التصور أو أن نطلع عليه صدورنا دون أن نبلغه أو ننقله إلى آخرين، نحن مطالبون بأن ننقله إلى آخرين حتى يسعدوا به كما سعدنا به. قال أكثر قضية في قضايا التصور أن الله عز وجل قيوم، لا نقول كما قال اليهود خلق الله عز وجل الخلق والترى، لا نقول كما قال بقية الشرق من أن الله عز وجل لا علاقة له بالكون بعدما خلقه، خلقه وتركه. وسمعت هذا الكلام من كبار الأحبار الذين قد أطلقوا هذا عبر حتى كتاب التفاج، يقولون في عادي أن الله عز وجل لا علاقة له بالكون، قضايا الكون ليس بيد الله عز وجل، هم يعتقدون أن الله خلق هذا الكون وانتهى الموضوع. نحن نعتقد أن الله عز وجل قيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ونقصد بقيوم قائم بذاته مقيم لغيره، قائم بذاته مقيم لغيره. وطرح هذا بتفاصيل عجيبة في القرآن الكريم، وأسماء الله عز وجل التي أخبرنا بها الرسول صلى الله عليه وسلم يشير إلى أن كل قضايا الكون بيد الله عز وجل، هو الخافض هو الرافع هو المعطي هو المانع هو المعز هو المذل. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء، هو الذي ينبت النبات لحظة فلحظة، هو الذي ينزل الماء من السماء قطرة فقطرة، هو الذي يحرك البحار، هو الذي بيده بقبضته سبحانه وتعالى السماوات والأرض. تصورنا الألوهية تصور كامل تماما، يعني الله عز وجل خلق ويمد، له نعمة الخلق نعمة الإجابة نعمة الإمداد، وكلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربه. والذي يؤكد هذه الحقائق الإيمانية في قلب المؤمن إحصاؤه لأسماء الله عز وجل. اقرأ أسماء الله تبارك وتعالى، وكل اسم من أسماء الله عز وجل له معنى وله أنواره وله متعلقاته وله مقتضياته. المعنى الآخر الذي هو أرفع من المعنى الأول، المعنى الأول معنى يقتضي عقل فقط وإرادة، لك عقل وتريد أن تعرف المعاني ارجع إلى ما قال العلماء في معاني أسماء الله تبارك وتعالى. ما معنى اسم الله عز وجل المقيم الحكيم، ما معنى هذه الأسماء؟ هذا يتطلب أن ترجع إلى ما قال العلماء في هذا. لكن معنى آخر معنى جهادي، ما تخافوا أنا أقصد جهادي كما في قول الله عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، وما تقربت إلى الله عز وجل بمثل الأخلاق، والأخلاق بالشريعة عندنا هي القرآن الكريم، يعني هي المعاني التي طرحها كتاب الله عز وجل وطلبك أن تتخلق بها تتحلى بها. أليس من أسماء الله الصبور؟ أليس من أسماء الله الحليم؟ أليس من أسماء الله المعز؟ أليس من أسماء الله عز وجل الشديد؟ أليس من أسماء الله القوي؟ هذه من أسماء الله تبارك وتعالى. ارجع الآن إلى صفات الكائن المسلم، ألا ينبغي على المسلم الذي يجاهد ذاته أو نفسه في ذات الله عز وجل، أما ينبغي عليه أن يتحلى بالحلم؟ إذا تحلت بالحلم ماذا تسمى؟ حليما؟ أليس إبراهيم عليه السلام أليس إبراهيم حليما؟ أيحب الله عز وجل العلماء؟ أيحب الله عز وجل العلماء؟ أيحب الله عز وجل من تحلى بالتقوى، من تحلى بالصبر، إلى آخر من هذه المعاني؟ فإذا لك أنت مكاسب، لك مكاسب، لك حظوظ من الأسماء، لكن حذاري أن تظن بأن هذه الحظوظ تنقلك من البشرية الإلهية، وإنما تخلقك بالأخلاق التي يحبها الله عز وجل. فإذا تخلقت بالسلوكيات وبالأخلاق التي يحبها الله تبارك وتعالى، معنى ذلك أنك تصبح أقرب إلى الله عز وجل. فيحب الله عز وجل من أذل نفسه لغير الله عز وجل؟ إذا يحب الله عز وجل العزيز، العزيز من ذي؟ العزة بالله عز وجل. شدة الرحمة، أشداء على الكفار رحماء بينهم، هذه معاني كلها معاني قرآنية ومعاني تردوا أو وردت في أسماء الله تبارك وتعالى. إذا من أحصاها ما معناها؟ قال من تخلق بما ينبغي أن يتخلق به من المعاني التي طرحتها الأسماء وطرحها كتاب الله عز وجل وطرحتها سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مما يرقيك ويجعلك أقرب إلى الله تبارك وتعالى. الله عز وجل محسن، أليس الله عز وجل محسنا؟ أليس الله عز وجل مطعما؟ يطعم ولا يطعم؟ من يطعمنا؟ الله تبارك وتعالى، الحمد لله الذي أطعمنا، فالمطعم هو الله عز وجل. طيب انت وكأنك دعوت فقراء الى المائدة وأطعمتهم، ألست أنت مطعما للفقراء؟ الله عز وجل المطعم، على أنه ينشئ الطعام مطعم، قد هيأك لتتناول الطعام مطعم، قد أقدرك على تناول الطعام ومطعم سبحانه وتعالى، هو مطعم. وأنت حينما تطعم تطعم بأنك أخذت منه، هو رزقك، هو يعطيك. وعلى هذا حينما هذا معنى سرر، حينما تكون على مائدة وتكون مائدة لك، تدعو في النهاية الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين. لكن لو كنت على مائدة مسلم وتدعو له، قل اللهم أطعم من أطعمنا واسقي من سقانا ومتعه بشبابه وأكله الجنة، هل في تناقض؟ ما في تناقض، المطعم الحق هو الله عز وجل، وأنت واثقة أقامها الله تبارك وتعالى، مثل الله عز وجل هو الرزاق، وأنت أيضا واثقة قد يرزق الله عز وجل أناسا بأناس. دعوا الناس لما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن التسعية، انه ألا تسعوا لنا السلع وضع لها أسعارا، فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، يرزق الله بعضهم بعض، انت بتفتح دكان وانا بيجي بيشتري عندك، وهكذا انا يمكن ان يرزقني الله تبارك وتعالى بواسطة فلان، لكن هل هذا الرزق الذي ساقه الله عز وجل الذي على فلان، هل هو من فلان ام من الله عز وجل؟ قال هو من الله تبارك وتعالى، مثل الطبيب والدواء، على يديه كفاه الله، على يديه، لكن من الشافي؟ الله عز وجل. هذه معاني ايمانية وحقائق ربانية، وهذه نبض حياة المسلم من حيث علاقته بالله عز وجل. كلما انسجت تحت هذه المفاهيم بالذات كنت مع الله اكثر، لانه ما في شيء يخرج عن هذا المعنى على الاطلاق ابدا ابدا. اذا عثر واذا مشى واذا تيسر واذا تعثر واذا قام واذا قعد واذا نام، من ينيمك؟ من الذي ينيمنا؟ الله عز وجل. من الذي يقيمنا؟ الله عز وجل. وانت وضعت في رنان، وضع رنان نظما، هذا سبب من الاطلاق، يعني الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا، هنا الاحياء بمعنى الايقاظ والاماته بمعنى النوم. هل هذا فقط في مسلك واحد من مسالك الحياه؟ قال هذا يوقي الحياه كلها من اولها الى اخرها، ونحمد الله عز وجل على اننا في رحاب الله عز وجل دائما، حتى النفس، حتى النفس. ومن هنا جاء أفبهذا الحديث أنتم مدينون تجعلون رزقكم أنكم تكذبون بعد ماذا قال الله عز وجل أتى بهذا الحديث بعد قوله أفرأيتم ما تحرثون يعني زرع أفرأيتم الماء يعني الماء أفرأيتم النار يعني النار يعني الأسس التي قامت عليها الأرض النبات والماء والطاقة هذه يد من أوجدها من يمدها معقول من أوجدها فقط ينبغي أن نتجاوز هذا